يكبر فينا فداء الصلاة وشوق الحنين، فهبوا رياح التغير هبت والودوا بحبل الإله المتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا الشعب يوما أراد الحياة سيجني الهناء ويمحو الضباب، ونحن على الدرب يا أمتي إلى النصر نمضي ولسنا نهاب. حماة الديار يا عليهم سلام أذاقوا العبادة صنوف العذاب، فأرض زهت بالشموس الوضاء تغوص بعتمة ليل الخراب. فمنا الوليد ومنا الرشيد ويحكمنا اليوم بعض الذئاب، فصبر جميل فآجالهم ولا بد يوما لها من كتاب. فإن طال ليل الهواني بنا قريبا سيشرق يوم الحساب. هذه هدية من الدكتورة فاطمة البدر إلى كل الطغاة ومني إليهم أيضا. الأمة اليوم تمر بمنعطفات رئيسية جدا، سأحدثكم بإذن الله خلال مشروع التغيير عن هذه المنعطفات الرئيسية. لا شك عندي وبلا تردد بعد تأمل عميق في التاريخ أن هذا العام 1432 هجرية 2011 ميلادية لا شك أنه منعطف رئيسي، ليس في تاريخ الأمة وإنما أيضا هو منعطف رئيسي في تاريخ البشرية. حلقتنا اليوم حلقة حية. هذه الحلقة الحية التي سأحدثكم فيها عن بعض الأمور التي بودي أن تشاركوا فيها، هذه الحلقة الحية تأتي كحلقة ثانية، لكن أنا أحب قبل أن أبدأ أن أحييكم على المشاركة غير العادية التي شهدناها بعد الحلقة الأولى. كأمثلة بسيطة جدا، كلمني الأخوة المسؤولين عن الموقع الإلكتروني مشروع التغيير الحضاري الذي ندعوكم للمشاركة فيه من خلال موقع مشروع التغيير الحضاري مباشرة أو من خلال موقع قناة الرسالة بشكل أيضا مباشر. من أمس إلى اليوم قفزت المشاهدة خمس أضعاف في يوم واحد، إلى درجة أن من كثرة مشاركتكم ما شاء الله توقف الموقع بسبب الضغط الشديد الذي عليه، واضطرينا أنه ندفع حتى يعني نزيد الكفاءة ونزيد التخزين. تقديرات أنه بين 150 إلى 900 ألف إلى الآن، هذا في يوم واحد، إلى الآن ما جاءتني هذه الأرقام. عدد الذين حملوا مشروع التغيير على يعني أجهزتهم المباشرة خلال هذه الفترة أكثر من 4000 شخص. أحييكم على هذه المشاركة، هذا يدل على أن الأمة متعطشة لما نتحدث عنه. الأمة متعطشة للعز، متعطشة للمجد، متعطشة للعطاء، متعطش الشباب، متعطش أنهم يشاركوا مشاركة فعالة في مشروع التغيير الحضاري ويكون لهم بصمة في هذا المشروع. دعوني قبل أن أفتح باب الاتصالات، وستظهر لكم أرقام الهواتف إن شاء الله خلال لحظات، دعوني أدعوكم أولا الذين لم يشاركوا معنا في الموقع الإلكتروني، استعرض معكم بعض المزايا في موقعنا الإلكتروني. لن أحدثكم عن كل شيء لأنها كثيرة وطويلة، فأرجو أن ترجعوا إليها إن شاء الله. في موقعنا الإلكتروني مشروع التغيير الحضاري، إذا قدروا يفتحونا إياه. نعم، في مشروع التغيير الحضاري وقد أعد بأعلى المستويات، وحقيقة أنا أشكر الأخوة الذين شاركوا في إعداده والشركة التي أعدته لنا، ونتمنى إن شاء الله مزيد من التطور فيه. لن أستعرض كل ما في الموقع، تستطيعوا أن تفتحوا عليه change-project.org أو رياح التغيير من خلال موقع قناة الرسالة. أحب أن أشير إلى أشياء رئيسية فيه. أتمنى تذهبوا إلى نظام العضوية، تذهبوا إلى نظام العضوية، هذا هو مكان نظام العضوية. إذا فتحتم على نظام العضوية ستخرج لكم هذه الصفحة. في هذه الصفحة عندكم عضوية فردية وحاليا هي مفعلة، تستطيع أن تسجلوا. العضوية مجانية بالنسبة للعضوية الفردية، كل المطلوب هو أن يكون بيننا وبينكم تواصل، نحتاج أن نأخذ شوية معلومات عنكم حتى نتواصل معكم، وفي شرح كيف تفعلوا هذا. بعض الناس اتصلوا وسألوا وأشكرهم على هذا، أن هذا المشروع الخيري الذي فيه نهضة للأمة يريد أن يساهموا حتى ماليا فيه. سنفتح قريبا، سنفعل عضوية فردية مساهمة، أي بالتبرع وبالعطاء، وهذا حاليا غير مفعل لكنها ستفعل قريبا بإذن الله. أيضا سنفتح باب عضوية المؤسسات والشركات الذين يحبوا أن يساهموا ليس بشكل فردي وإنما من خلال مساهماتهم سواء في المشاريع أو في التبرع لهذا المشروع الكبير، فهذا بالنسبة لنظام العضوية. أيضا من خلال الصفحة الرئيسية تستطيع أن تنتقلوا إلى مشاريع التغيير. لو تفتح لي لو سمحت على مشاريع التغيير. إذا فتحتم مشاريع التغيير، نحن حددنا مجموعة من المشاريع الرئيسية التي سندعوكم أن تديروها أنتم. هذا ليس مشروع شخص ولا مشروع يعني مجموعة، هذا مشروع للأمة كلها، وعندنا مجموعة من المشاريع العامة ومشاريع الخاصة. لو فتحت داخلها ستجد أكثر من 70 مشروع تفصيلي، كلها تصب في مشروع العام لنهضة الأمة. وإذا نزلت تحت شوية ستجد أيضا أن قد يكون في بالكم بعض المشاريع التي تعتقدوا أنها فاتتنا، فتستطيعوا أن تسجلوا آراءكم وتضيفوا مشاريع التي تعتقدوا أنها مناسبة سندرسها. إذا شعرنا أنها متناسقة مع مشروع التغيير الحضاري سنضيفها إلى المشاريع التي ندعو الناس للمشاركة فيها. من خلال هذا المنتدى ستتحاوروا بينكم، تتبادلوا الآراء والأفكار كيف نفعل مثل هذا المشروع. ثم بعد ذلك سنطلب منكم كتابة خطة عمل، وفي داخل المشروع نموذج محدد كيف تكتب خطة عمل، طورته من خلال دراستي في الإدارة ومن خلال استعراضي لكل خطط العمل الموجودة، نموذج مبسط كيف نكتب، نحول الأفكار إلى مشاريع، ونحول المشاريع إلى خطط عمل، ونحول خطط العمل إلى واقع تنفيذي. كثير من الناس سألونا هذا فكر فقط؟ لا، ليس فكرا فقط، وإنما سنستعمل الأساليب العلمية والإدارية الحديثة في كل هذا. طيب إيش كمان ممكن نرى؟ أي ممكن هنا من هذا، من خلال هذا المكان تستطيعوا أن تسجلوا آراءكم بالفيديو، وقد فعل بعضكم هذا وسنعرض بعض المشاركات اليوم. فإذا فتحتوها ستخرج لكم هذه الصورة، عندكم هنا آد فيديو، فممكن تضيفوا الفيديو اللي صوروا أنفسكم من خلال كاميراتكم. عندنا بس طلب بسيط، لأن بعضكم سجل ولم نستطيع أن نعرض مشاركته، وهو أن ما في أي إضاءة على وجهه، فيخرج وجهه سامحونا يعني مظلم تماما. فأرجوكم بس تأكدوا أن هناك إضاءة قوية على وجوهكم قبل أن تسجلوا، وسنعرض لكم. وهناك عدة أشكال من الفيديو، يعني ما شاء الله الموقع يستطيع أن يستوعب تقريبا أي فورمات تقريبا، بحيث تستطيعوا أن تسجلوا بهذه الصورة من خلال الكاميرا التي عليكم، تسجلوا آراءكم، تسجلوا اقتراحاتكم، وتسجلوا حتى أسئلتكم إذا حبيتوا، وسنعرضها وستكون لها الأولوية قبل المشاركات الصوتية أو حتى فيسبوك وتويتر. سنعطي الأولوية للمشاركات التي هي من خلال الفيديو. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لمشروع التغيير كموقع إلكتروني، ندعوكم للمشاركة فيه، ومرة أخرى تنضجوه معنا، وهو عندنا حلم أن يكون هذا تيار كبير ما شاء الله. يعني إذا كان 4000 واحد سجلوا في يوم واحد، وإذا كان أكثر من 150 إلى 900، ما نعرف الرقم بالضبط حتى الآن قاعد يحسبوا لنا، لكن أقل شيء هو 150 ألف شخص في يوم واحد، فنتوقع فعلا أن يتحول هذا المشروع إلى مشروع أمة بجهودكم المباركة إن شاء الله. أنا أريد هنا أن أقول كلمة قبل أن أدخل أيضا في المشاركات التي بالفيسبوك وتويتر، سامحوني على الكلمة، رغم أن الأعداد هذه سارة، لكن في النهاية أنا لا يهمني الأعداد، أنا يهمني نوعية الناس الذين سيشاركوا. في مشاريع أخرى همها الأعداد، والله معانا 2 مليون 3 ملايين، ما تهمني الأعداد، ما هي نوعية الناس. هناك 2% فقط من البشر هم الذين يقودوا باقي البشر، يقودوا 98% الآخرين، 2% فقط. وعلى فكرة 2% من 2% هم الذين يقودوا الفكر، فإذا 2% هم قيادات العلمية والسياسية والإدارية وغيرها، وهناك 2% هي قيادات الفكرية. طيب أنا أريد أستعرض شوية تعليقات من الفيسبوك، خلينا نأخذ هذا التعليق. ما اعرف اذا عندكم فيديو او ممكن نشوف فيديو. فيديو اوكي نشوف فيديو لو سمحتوا. خلينا اعطيكم نموذج من الفيديو. بسم الله الذي الرحمن الرحيم. تفضل تفضل شغلنا يا عيسى ناجل بعداني من اليمن. استاذ الفاضل الدكتور طارق الصويدان اهنئكم بالشهر الكريم واهني جميع المشاهدين. دكتور طارق نسأل الله عز وجل أن يوفق لهذا المشروع العظيم بعظمة فكركم وطموحكم، وإننا نرى من خلال برنامج رياح التغيير التغيير للأمة الإسلامية أجمع، وسنكون بإذن الله عز وجل أعضاء فاعلين. دكتور اسمح لي بهذه العجالة في سؤالين اثنين. السؤال الأول خطابك لنا نحن الشباب، كيف نستطيع أن ننهض بأوطاننا وبأمتنا من دون سلطة أو مال؟ السؤال الآخر هل سنبدأ في المرحلة الأولى في الفكرة ومن ثم التخطيط، والجانب العملي الميداني سيأتي لاحقا ومتى سيأتي بالضبط؟ وشكرا. طيب مشاركة جميلة محددة في أقل من دقيقة بإضاءة واضحة بصوت واضح، هذا الذي نبحث عنه. ودعوني أجيب بسرعة، ولذلك ذكرت لكم أنها ستكون لها الأولوية دائما. يستطيع الشباب أن يشاركوا في بعض المشاريع، هناك بعض المشاريع نستطيع أن نفعلها كشعوب، لكن هناك مشاريع لن نستطيع أن نفعلها إلا بوجود سلطة وبوجود مال. مشاريع البنية التحتية، مشاريع تغيير التعليم كمنهجية كاملة وغيرها، سنتحدث عن هذا في خلال الحلقات. هذا الموضوع يجرني إلى موضوع آخر رئيسي، وهو أن أنا ذكرت لكم من خلال الموقع هناك مجموعة من المشاريع محددة سأشرحها إن شاء الله مع الحلقات القادمة بإذن الله، لكن تستطيعوا الآن أن تفتحوها تتحاوروا حولها إلى أن نشرحها ونطلق المسألة. المنهجية التي سنطرحها منهجية مقسومة إلى مرحلتين. في الحلقات الأولى سنطرح الفكرة ومنهجيتها وأرقامها والمشاريع العامة التي تنبني عليها يعني كأساس. في الجزء الثاني الذي ننوي أن نطرحه بعد فترة، يمكن بعد 3 شهور من انتهاء الموجة الأولى من البرنامج، خلال هذه 3 شهور سنسمع آراءكم، سننضج المشاريع، سنعمل لها بدايات البزنس بلانز خطط العمل، ثم سيكون الجزء الثاني من البرنامج غالبا بعد 3 شهور من نهاية الفترة الأولى. سنعرض لكم المشاريع بالتفصيل، وسنستعرض معكم كيف ننفذها بأرض الواقع. جاءتنا كثير من الملاحظات بفيسبوك وتويتر وغيرها، كلها تقول في النهاية أن هذه أفكار. لا، هي ليست أفكار، هي مشاريع. والحمد لله يعني مما تعلمت في الحياة أني أستطيع أن أؤسس مشاريع وأعرف كيف، يعني هذه منهجية علمية إدارية درسناها وندرسها، سنساهم معا في تعلمها، وأرجو من المختصين أن يساعدوني في تطويرها لأجل كلنا أن نبني منهجية عامة لنهضة الأمة. أريد أن أختم قبل الفاصل بكلمة، ثم سأعود إلى فيسبوك وتويتر واتصالاتكم لو سمحتم. جاءتنا بعض الملاحظات السلبية جدا من خلال فيسبوك وتويتر، بعضها يعلق علي شخصيا ما يهمني هذا، عندنا أمة متخلفة نريد أن ننهض بها، فأي سب وشتيمة شخصية جزاك الله خير، شكرا بارك الله فيكم. يقول أحد الصالحين لو كان عندي غيبة لجعلتها لوالدي لأنهما أكثر الناس حاجة إلى الأجر، فأنا أشكر الذين يغتابوني لأنهم يزيدون من أجري جزاهم الله خيرا. لكني تعليقي بعض الناس ليس هذا الذين يهمني، ليس الذين سبوني وشتموني، تعودت على ذلك والحمد لله، لكن اللي يهمني هو الذين قالوا هذا مشروع كبير وخيالي وأحلام غير قابل للتطبيق. هنا أتذكر لما كنت في أمريكا وكنت مع الأهل الكرام مع الأخوة اللي معنا في المسجد، قررنا أن نفتح مدرسة إسلامية، وكانت أذكرها ليلة 27 رمضان، قلنا احنا نريد خلال 6 شهور نفتح مدرسة. 6 شهور تفتح مدرسة كيف؟ ما عندنا مبنى، ما عندنا مدرسين، ما عندنا مناهج، ما عندنا شيء. والله احنا عزمنا وسنعمل جهدنا ان نفتح مدرسة في 6 شهور. فاذكر اني وقفت ليلة 27 رمضان اكلم المسجد، قلت لهم اسمعوا، احنا قررنا ان نفتح مدرسة في خلال 6 شهور، انا ارجو منكم ان تكونوا واحد من 3 اشخاص، اما ان تساهموا معنا في هذا المشروع او تدعو لنا بدون ما تساهموا، فقط من بعيد تدعو لنا، او ارجوكم ابتعدوا عن طريقنا دعونا نحاول. وهذه رسالتي للمتخوفين، للمترددين، للمثبطين، اما ان تساهموا معنا واما ان تدعوا لنا، او ارجوكم الزموا الصمت وتفرجوا علينا. اذا حققنا ذلك فلنا 10 أضعاف الاجر، كما امر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها له 10 أضعاف، ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. فاتركونا نحاول هذه المحاولة، وارجوكم اتركوا السلبية هذه مؤقتا، اذا ما نجحنا اعطونا من سلبياتكم كما تشاءوا، لكن الحمد لله معظم المشاركات كانت ايجابية ومتفاعلة، سأحدثكم عنها بعد الفاصل ان شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن مشروع التغيير الحضاري. هذا المشروع الذي هو نتيجة هذه الثورات التي قامت، هو حقيقة بدأ قبل ذلك لكن جاءت الثورات فعجلته. من كان يتوقع أن ليبيا تتحرك؟ من كان يتوقع أن مصر تتغير؟ أو تونس التي يعني حاولوا أن يعني يغربوها؟ من كان يتوقع أن سوريا تتحرك بهذه الحركة العظيمة رغم كل الضغط وكل الأذى الذي أصابهم؟ هذا شعب يريد الحرية، يريد الكرامة، يريد العزة، ونحن نؤيد هذه المطالب لأنها مطالب حق ومطالب شرعية قبل أن تكون مطالب إنسانية. فسنتحدث عن موضوع سوريا بتفصيل أكثر إن شاء الله، لكن دعونا نبدأ بالاتصالات. خلينا ناخذ هاني من سوريا، نبدأ بهاني. تفضل يا هاني. هاني معنا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رفع الله عليكم عنكم السوء يا أخي هاني. ألو. نعم معكم، رفع الله تعالى عنكم السوء وجعل عاقبة الأمور إلى خير إن شاء الله. حياكم الله يا أخي. تفضل يا أخي. أنا بس حبيت أشارك بمشاركة يعني ما لها علاقة يمكن بالبرنامج بشكل أساسي. نعم. بس أنا أرسلت إيميل من فترة 3 شهور بخصوص فتح قناة تعليمية مهنية وفيها برامج على المخترعين. نعم. ففيها شيء من رياح التغيير هي بخصوص أمتنا العربية يعني. نعم. طيب شكرا يا هاني، بارك الله فيك. قبل أن أنتقل لإمام يوراف، تعليق سريع على هاني. يعني إحنا سنطرح موضوع الاختراعات والبحث العلمي كجزء رئيسي طبعا من مشروع التغيير، هذه أحد المعايير الرئيسية والأهداف التنافسية، فكن معنا إن شاء الله، وفي حينها إن شاء الله ممكن نأخذ اقتراحك. نأخذ إيمان من الإمارات، فضل إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور طارق. فضلي. الله يسلمك دكتور طارق. البرنامج وايد وايد وايد يعني متفاعلين معه. الله يحيي. بس أنا عندي فكرة يعني كمقترح. نعم. لأن الشباب يعني ليس كل الشباب هم الصالحين يعني في الوطن العربي، ولكن فيهم يعني بذرة خير، فنحن ممكن بأنشطتنا البسيطة في دولة الإمارات أو في أي دولة أن نحن نتفاعل في المولات، يعني نوزع كتيبات منشورات أي شيء ممكن. هل يصير هذا؟ نعم. طيب شكرا يا إيمان على حرصك وعلى مشاركتك وتفاعلك. احنا طريقتنا في مشروع التغيير شوية تختلف عن الطريقة التقليدية. مشروع التغيير هو ليس محاولة تغيير سلوك للناس ورفع إيمانيات وتأثر وقتي، لا، نحن نفكر في مشروع حضاري كامل يعيد حضارة الإسلام من جديد ويجعل أمتنا تتوحد بطريقة ممكنة وعملية في هذا الزمان، وندخل في التنافس العالمي. ولذلك احنا لن نشتغل بهذه الطريقة العامة، سنشتغل على شكل مشاريع محددة. أتمنى يا إيمان تدخلي على موقعنا الإلكتروني وتشوفي قسم المشاريع وتشوفي ما هي المشاريع، ولعلك تساهمي معنا فيها. يا أخي وقف لي شوية بس الاتصالات، أنا أريد أخذ شوية في الفيسبوك من والتويتر، بس خلينا نأخذ أروى من عمان وبعدين ننتقل الفيسبوك وتويتر. تفضل. تفضل يا أروى. معنا أروى. ألو السلام عليكم. تفضلي يا أروى، حياك الله. عليكم. ألو السلام عليكم. تفضلي. ألو. معك يا أروى. تفضلي. كيف حالك دكتور؟ حياك الله. تفضلي، قاعد يروح من وقتك. حياك يا أروى. جزيت أخيرا يا دكتور، صراحة معجبة كثيرا بالبرنامج والمشروع. سعيدين بك يا أروى، بارك الله فيك. دكتور، بس دكتور أنا عندي ملاحظة يعني بسيطة. يعني أنا من يعني أكثر الناس اللي أحب أن أكون لهم مساهمة في البرنامج والمشروع، بس يعني لاحظت انه الفئة الصغيرة من الشباب عندنا يعني قليلا كما تقول انهم منحرفين عن الدين، تلهيهم المسلسلات وهذه الاشياء. نعم. فلو نضع يعني خطة. شكرا يا ارواح، يا الله يخليكم يا متصلين، ادخلوا في الموضوع مباشرة. تحياتكم وسلاماتكم وصلت، ضاح وقتك يا اروى. على كل حال، قبل ان ننتقل فيسبوك وتويتر، اشكرك على عواطفك واهتمامك بالشباب. لا شك ان السلوك والانحراف السلوكي واحد من الامور المثبطة للامة، بل من ازمات الامة. في الحلقات القادمة سأبدأ بتوصيف مشكلات الامة الرئيسية، ثم سنطرح ان شاء الله الحلول، واول ازمة سنتحدث عنها هي ازمة السلوك، فهذا في الحلقة التالية مباشرة بعد هذه الحلقة. فارجو ان تتابعي معنا وسنحدد بالضبط اي ازمات نتكلم عنها. فمرة اخرى اشكرك على مشاعرك الطيبة وتشاركي ان شاء الله معنا في علاج هذه المسألة. خلينا اخذ شوية من تويتر وفيسبوك، سأبدأ بفيسبوك، ممكن تنقلوا لي. نعم، ناخذ فاطمة، واضح أنها من مصر الحبيبة، فأنا سأترجم الكلام. أنا عايزة أعرف إزاي، سامحوني ما أعرف أتكلم مصري، فأنا أريد أن أعرف كيف أشارك في المشروع على أرض الواقع بطريقة فعالة وبجد. ربنا يكرمك يا دكتور طارق على الدراسة والمجهود والإبداع الواضحين جدا، وأنت كذلك، والمشروع ده يستحق العمل على تنفيذه من اللحظة قبل اللحظة الجاية. إن شاء الله يكون فعلا مشروع مدروس، وإن شاء الله يكون لكم دور في تنضيجه أكثر وأكثر. كيف تشاركي في المشروع يا فاطمة؟ افتحي الموقع، افتحي جزء المشاريع، وابحثي عن المشروع الذي تعتقدي انه يناسب قدراتك واهتماماتك اكثر، وادخلي في المنتدى، وبعد ذلك سنطور المنتدى الى خطط عمل، ثم سنطرحها على مشاريع تفصيلية. فهذا كيف تشاركي، واشكرك على المشاركة. هذا كان من فيسبوك. ننتقل الى تويتر من اروى. هذه مشاركة طريفة، تقول: فتوى عام 2011، حكم مشاهدة رياح التغيير فرض عين على كل من يريد المشاركة في النهضة وإعادة بناء الحضارة. يعني فرض عين شوية يمكن ثقيلة، لكن إن شاء الله يعني يكون هناك اهتمام جاد. وبدل يا شباب، بدل ما نقعد نتذمر ونشتكي وننتقد، خلونا فعلا نتحول إلى شيء إيجابي، خلونا نكون جزء من الحل بدل ما نكون جزءا من المشكلة أو فقط ننتقد. وأروى تشير إلى هذا الإشارة الجميلة، أن المشاركة هنا فرض عين من باب أننا دعونا نتحول إلى الإيجابية بدل فقط التذمر. ناخذ أيضا من تويتر منيرة، تقول: برنامج رياح التغيير يبث حماس داخلي في نفسك، أعجبتني أول حلقة وتعتبر أفضل ما شاهدته اليوم. إن شاء الله يكون كل يوم كذلك. هنا أريد أن أتكلم كلمتين عن قضية الحماس. أشارت أروى، العفو، منيرة إلى الحماس الداخلي، هذا شيء جميل، شيء مطلوب. بدون حماس داخلي ما في تغيير حقيقي. إذا كان التحميس يأتي من خارج الإنسان لن يتحرك حركة حقيقية، هذا جانب. لكن أنا عندي مبدأ أهم من قضية هذه، وهو أن الحماس يجب أن يتحول إلى فكر. الحماس يستمر يوم يومين أسبوع أسبوعين ثم ينطفئ. بعض الناس حماسهم يأتي في رمضان، ثم بعد رمضان بأسبوعين ثلاثة خلاص رجع كل شيء كما كان. الأهم من الحماس هو أن نقتنع بالفكرة وأن نؤمن بالهدف ونكون جزء من هذا، وأنت لها إن شاء الله. في الفيسبوك مرة أخرى من مراد: أنا أرى في ملامح مشروع التغيير الحضاري للدكتور الشيخ. على فكرة أنا ماني شيخ، يعني أنا دائما أكرر أرجوكم ما حد يسميني شيخ. الشيوخ أنواع، إما شيخ حكم وأنا لست شيخ حكم، أو شيخ قبيلة وأنا ما عندي قبيلة أتشيخ عليها، أو شيخ دين ولست شيخ دين، أو شيخ شايب وأنا الحمد لله شباب. فيعني من كل النواحي أرجوكم ما حد يسميني شيخ. مشروع حضاري إسلامي رائد في عصرنا الحالي، وألفت النظر إلى التركيز على الجانب التطبيقي منه. أي بحمله ومقاومة المقاومة، لأن المقاومة ستكون شديدة خاصة من الغرب، وقد عانينا كثيرا من في الجزائر من كيد الكائدين، وندعو جميع الفئات وعلى جميع المستويات لإبداء رأيها مساهمة وانتقادا. وأنا أدعو معك يا مراد جزاك الله خير، شعب الجزائر قدم 1.5 مليون شهيد قبل أن يغير الأوضاع ويحقق حريته ومزيد من الحرية ومزيد من التقدم إن شاء الله للجزائر ولكل الأمة بإذن الله تعالى. أكد لك يا أخي مراد وإن شاء الله لكل المشاهدين الكرام أن الجانب العملي من المشروع هو الحجم الأكبر. أن 3 حلقات اللي ماضية كانت حلقات فقط تأسيس تنظيري، ابتداء من الحلقة القادمة سندخل في الجانب، ما زال جزء منه تنظيري لكن سنبدأ ندخل في الجانب العملي. ماذا نقصد بالجانب العملي؟ في نهاية المشروع سيكون عندنا مشروع، هذا المشروع معه مشاريع صغيرة، هذه المشاريع الصغيرة لها خطط عملية لتنفيذها ولها قيادات وإن شاء الله لها نظام لتمويلها، هذا الذي سنطرحه. والمشاريع محددة من الآن، إذا فتحتم موقعنا مشروع التغيير الحضاري أو رياح التغيير في قناة الرسالة ستجدوا قسم المشاريع وتختاروا المشروع الذي يناسبكم، وأرجو أن الكل يعني يبدأ بهذا. طيب أوكي، نأخذ اتصالات مرة أخرى. معاذ من الأردن، تفضل يا معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا اسمي معن زغلول. مش سامع. علي صوتك أخي، تفضل. اسمي معن. معن معن، تفضل، حياك الله معن. دكتور أنا بس حاب يعني أسألك بالنسبة للتنسيق مع يعني حضرتك ما شاء الله يعني من قادة. ادخل كمل. حضرتك من يعني من قادة هذا العمل في الوطن عندنا الوطن العربي، ماذا عن التنسيق مع الرموز الثانية مثل الدكتور عمر خالد، الشيخ محمد حسان، قادتنا قادة العمل الإسلامي كلهم، ماذا عن التنسيق معهم؟ وهل ممكن أن يكونوا جزء من هذا المشروع الضخم ويعني يكونوا على مستوى طبعا القيادة؟ نعم طبعا أنا أسماء كثيرة جليلة ولكن يعني كمثال حددت أنا فين. شكرا طيب. لك دكتور. شكرا يا أخي معن. طيب سأعلق على معن بعد قليل، بس خلينا نأخذ عبد الله أيضا من الأردن. تفضل أخي عبد الله. انقطع عبد الله. طيب خلينا نتكلم عن التنسيق في مشروع التغيير. القادة اللي موجودين في الأمة أنواع، وأنا أريد أن أكون في منتهى الوضوح منتهى الصراحة. هناك بعض الناس الذين يحسنوا الوعظ فقط، لا يحسن تحويل الوعظ إلى مشاريع، هذا لن ينفعنا كثيرا في مشروع التغيير. سنطلب منه يعني التأييد، سنطلب منه البركة، سنطلب منه حث الشباب، لكن أن يقود المشروع وهو لا يحسن إدارة مشاريع لن ينفعنا كثيرا. هناك بعض الناس الذين عندهم فكر أو عندهم مساهمات في جانب معين من جانب مثل التعليم ولا الصحة ولا غيره، هؤلاء سنطلب منهم ذلك. هناك ترتيبات مبدئية وإن شاء الله تتبلور إلى عقد مؤتمر عالمي، وتمت الموافقة المبدئية من إحدى الحكومات على تبنيه وإطلاق يدنا فيه. على كل حال في حينها سنعلن عنه عندما تكون مسألة منتهية، وسنختار بعض الناس القياديين للمشاركة في هذا المؤتمر، وسيبلور المشروع كمشروع جماعي ويعدلوا فيه ما يشاء، وبالتالي نطرحه للأمة إن شاء الله. فالتنسيق في نيتنا لكن سنختار من هو مناسب لهذا التنسيق. عبد الله من الأردن رجع معنا مرة أخرى، تفضل أخي عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام عبد الله، تفضل عبد الله. جزاك الله خيرا دكتور طارق. وإياك رضي الله عنك. الله يبارك لك. سأدخل في صدر الموضوع مباشرة، تفضل. ولكن لا أدري إن كنت على يعني صحة أم خطأ، ولكن يبدو أنه نحتاج لما بعد هذه الثورات العربية، قد نحتاج إلى ثورات متتابعة، في ثورة في ثورات أخلاقية أو ثورات أخلاقية، أو حتى يعني ثورات على النفس، حتى نبدأ بسمو بأخلاقنا في البداية حتى نكون قدوة للآخرين. وأنا فقط نصيحة فقط أو تقدير، قد يحتاج البرنامج إلى مدراء للمشاريع، مدراء للمشاريع لتطبيق الخطط التي ستقوم حضرتكم والفريق العامل إلى تطبيقها على أرض الواقع. وجزاك الله خيرا وشكرا جزيلا. أحسنت يا عبد الله، أحسنت. طيب سأعلق عليك عبد الله بعد، اسمح لي بس أخذ محمد من عمان ثم نرجع لك إن شاء الله. تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحييك دكتور. دكتور فقط عندي استفسار بخصوص ربيع الثورات العربي اللي بمر في الوقت الحالي. انا فقط في لبس في الموضوع. عندك مشجع ثورات بس من اشرطتك السابقه يعني الثورات لما تقوم ما هي بالدوله تنمحي؟ هذا السؤال ما فهمت. ايضا من التاريخ العفو يا ناخذ محمد ما فهمت من التاريخ محمد ما فهمت السؤال انقطع. انا قصدي لما تقام الثورات لما في ثورات مثلا إيه؟ تقام من الشارع ما شرط تقوم من الناس مثلا عندها طلب حقيقي او طلب يعني هدف معين من الثورات يعني الناس من التاريخ مثلا الغواء اللي قاموا على سيدنا عثمان إيه؟ أوكي. كان من الشباب ايضا وكان الثورة. طيب شكرا يا محمد سامحنا انتهى وقتك. طيب خلوني اتكلم شويه عن التعليقات على ما ذكره عبد الله ومحمد وخلوني بعد ذلك اعطوني فرصه بس نعطي فرصه اكثر لفيسبوك تويتر عندي يعني عشرات التعليقات اريد ان اخذ على الاقل بعضها يعني. بالنسبه لي اولا الثوره الاخلاقيه والثوره على النفس طبعا لان مره اخرى انا ذكرت في الحلقه الماضيه لن يحسن الاختيار لغيره من لا يحسن الاختيار لنفسه. الذي لا يستطيع ان يدير نفسه يقود نفسه كيف سيقود الاخرين؟ لكني في نفس الوقت اقول نحن كحركة اسلامية وكدعوة وكصحوة اسلامية يعني عقود اكثر من 50 سنة الان في الصحوة الاسلامية الى متى سنربي؟ اذا عندنا منهجية احفظوها معي. هناك من مشى في هذه الموجة في الصحوة الإسلامية وأخذ قسط من التربية، هل مطلوب ما زال يكمل في التربية؟ الجدد هم المطلوب أن يتلقوا التربية. طيب الذين تلقوا تربية الآن نريد أن نستفيد من طاقاتهم ونشغلهم في مشاريع. إذن عندنا التوازي. الذي يدخل على الخط الجديد في الالتزام هذا يتلقى التربية ويعني ينضج نفسه. الذي سار في التربية يستمر في تربية نفسه وترقيتها لأن هذه مسألة لا تتوقف إلى الموت. لكن في نفس الوقت ما يظل يتربى طول عمره ثم يموت وما زال يتربى لم ينتج أي شيء لم يغير أي شيء. فإذا نريد أن نفعل الأمرين مع بعض. بالنسبة لي مدراء المشاريع طبعا يا سيدي عبد الله كلامك صحيح ويدل على يعني منهجية واضحة جزاك الله خير. طبعا ما يمكن مشروع بدون قيادة لهذا المشروع ولذلك احنا قاعدين ندعو الناس المشاركة الان في المنتديات وسنراقب من خلال المنتديات اكثرهم تفاعلا اكثرهم حماسا اكثرهم نضجا وقدرة على واضح من خلال مشاركتهم قدرتهم على الإدارة وسنختارهم لقيادة هذه المشاريع التفصيلية وبهذا الجهد الجماعي سنقود المشروع. بالنسبة للأخ محمد من عمان كلامك صحيح ليس كل الثورات يعني مطالبها صحيحة هناك ثورات غوغاء لكن الذي يطالب بالحرية الذي يطالب بالتعددية السياسية الذي يطالب بالكرامة الذي يطالب برفض الاستبداد الذي يطالب بحقه في العيش الكريم في النهضة في تعليم في هذه مطالب حقيقية هذه ليست مطالب غوغاء وهذه المطالب التي نجدها في هذه الثورات ولذلك أنا من المؤيدين بشدة لهذه الثورات التي قامت من أجل رفض الظلم ومن أجل الكرامة الإنسان كإنسان. أما الغوغائية فقط لأجل الغوغائية فمرفوضة تماما. دعونا نأخذ فاصل ونعود إليكم إن شاء الله في لحظات. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن كيف تنهض الأمة من جديد وفق خطة عملية منهجية. كان بعض الناس اتصلوا فيني أيضا وراسلوني قالوا ما فهمنا مشروع التغيير. أنا سامحوني لن نستطيع أن نعيد حتى بس ما يمل الناس الذين يعني تابعوا معنا كل هذه المدة. فافتحوا موقعنا مشروع التغيير الحضاري وستفهموا من خلاله هذا المشروع. لكن دعونا الآن نكمل في حديثنا أيضا مرة أخرى عندنا الناس ما شاء الله حجم متابعة كبيرة فلا نريد أن يملوا معنا. دعوني أنتقل قبل أن أستمر في تعليقاتكم تويتر فيسبوك وأيضا اتصالاتكم والفيديو الذي عندنا. خلينا نأخذ نتائج الاستبيان الذي تم. بس أحب أوضح بالنسبة للاستبيان هو نتائج 3 أيام. المشاركات في الأسئلة كانت مختلفة في عددها فإحنا أخذنا النسب في النهاية وسنعطيكم الأعداد. نأخذ الاستبيان الأول من بين المشاركين كان شارك فيه 8840 مشارك وكان هو الحديث عن السبب الرئيسي لسقوط الحضارات هو وأعطيناكم 3 اختيارات. الذين قالوا الظلم 77% من المشاركين، والذين قالوا الصراع الداخلي هو 18%، والذين قالوا الكفر 6%. وأنا أعتقد أن إجابتكم تدل على وضوح فعلا الظلم هو السبب الرئيسي لسقوط الحضارات. حتى الفساد الأخلاقي أهون من قضية الظلم، الظلم هو السبب الرئيسي. حتى لو دولة إسلامية تظلم تسقط، ودولة كافرة تعدل تستمر. فكان هذا هو الاستبيان الأول. الاستبيان الثاني ونتائجه كالتالي، شارك فيه 8822. ما هو السبب الأكبر لاندلاع الثورات العربية؟ خلينا نشوف النتائج. الذين قالوا الناس تريد الحرية 64% من المشاركين، والذين قالوا يريدون العيش الكريم لقمة العيش 30%، والذين قالوا مؤامرة خارجية 6%. أتمنى أن 6% أيضا يعيد النظر الحقيقة. قضية المؤامرة هذه مسيطرة على العقلية العربية، الناس تحركت والشباب نعرفهم ويعني احتكينا بهم بالميدان. هؤلاء لم تحركهم، أتكلم عن قيادات هذه الثورات، هؤلاء شباب مخلصين جادين وواعين. فأرجوكم مع عقلية المؤامرة، الغرب يحاول أن يستغل مثل هذه لكنها ليس هو الذي حركها. أما الاستبيان الثالث الذي أجبتم عليه من خلال الموقع، فشارك فيه 8805 أشخاص، ستقدم الثورات العربية لشعوبها حالا، الذين قالوا أفضل 73%. أشكركم على هذا التفاؤل. الذين قالوا حالا كما هو لن يتغير 21%، والذين قالوا حالا أسوأ 6%. إذن 94% إما سيكون الحال كما هو أو أحسن، وهذه بحد ذاتها بالنسبة لنا بشارة كبيرة. أنا متفائل تماما والله، أراها كما أرى كل من حولي، أننا سنكون بحال أفضل بعد هذه الثورات، بعد إزالة هذا الاستبداد الذي يعصف بالأمة ويعطل إنتاجها. قبل أن أخذ أيضا اتصالات، أريد أن أشير إلى استبيان الأسبوع القادم مرة أخرى. طريقتنا في الاستبيانات أنكم تجيبوا عليها من خلال الموقع، لن تكلفكم شيئا. أرجوكم شاركوا معنا. عندكم 5 أيام من اليوم إلى الخميس القادم، الخميس القادم والجمعة القادمة ستكون لنا بإذن الله تعالى، إذا أحيانا الله تعالى، سيكون لنا حلقتين على الهواء مباشرة، وسنعرض في يوم الجمعة نتائج الاستبيان. عندكم 6 أيام للإجابة على الاستبيان. السؤال الأول في الاستبيان لهذا الأسبوع: مشكلة أمتنا الرئيسية هي، عندكم 3 اختيارات: إما السلوك، سلوك إيماني عبادي اجتماعي غيره، أو القيادة، قيادة ليس فقط سياسية، قيادة سياسية إدارية وعسكرية وصحية وتعليمية، أو التخلف العلمي، تخلف التعليم وتخلف العلم وتخلف التكنولوجيا وتخلف التطوير العلمي. اختاروا واحدة من هذه الإجابات. سؤال الثاني الذي كل أسبوع عندكم 3 أسئلة. سؤال الثاني الذي نرجوكم الإجابة عليه يقول: حتى نتخلص من التخلف نحتاج كم سنة في تقديركم؟ التخلف الإداري، التخلف العلمي، التخلف الحضاري الذي نعيشه. فعندكم 3 اختيارات: نحتاج تقريبا 20 سنة، أم 50 سنة، أم 100 سنة. فعندكم من خلال موقعنا change-project.org. أرجو أن تخرجوا من فترة لفترة يعني اسم الموقع على الشاشة حتى الناس تتابع معنا، فتجيبونا لو سمحتوا على هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث سؤال شوية غريب، يقول: مبدأ الحاكم الذي يسمى المستبد العادل. المستبد العادل بمعنى هذا شخص دكتاتور، ليس هناك ديمقراطية، ليس هناك مشاركة شعبية، ليس هناك أحزاب، ليس هناك انتخابات حقيقية، لكنه يعدل بين الناس ويعمل نهضة ويعمل تنمية. هذا المبدأ هل هو مبدأ مقبول أم مبدأ مرفوض، أم أصلا الفكرة غير ممكنة ومتناقضة؟ هذه 3 اختيارات أمامكم تشاركون فيها. طيب مرة أخرى أريد أخذ يا سيلاوي، أبي أخذ تويتر وفيسبوك، لكن لا بأس نأخذ محمد من الإمارات ثم نعود. تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله يا محمد، تفضل الله يحفظك. كيف حال دكتور؟ يا يكرمك، تفضل. هنيك على البرنامج. طيب دكتور، إن شاء الله الإخلاص والقبول. دكتور شيئين، تفضل. عندي طبعا نقطتين دكتور. دكتور، أول نقطة أن نعمل مشاريع تنموية في البلاد، في البلاد الفقيرة. نعم. والنقطة الثانية دكتور، أن نبني مدارس وجامعات في البلاد الفقيرة بعد. نعم. هاي نقطتين دكتور. شكرا. دكتور الناس تنمي الذكاء دكتور، كانت الناس بخير يعني. كان هاك ايش؟ تعرف دكتور سبحان الله، في البلاد الفقيرة الناس مش لاقي تاكل، عشان كذا هم يهتمون في لقمة العيش، فالناس سبحان الله ما يكملوا دقتهم دكتور. نعم. زين، هاي نقطتين وما بطول دكتور. شكرا يا محمد، شكرا. طيب هنا في فلسفة رئيسية يا أخي محمد وما يهونون الأخوة المشاهدين الكرام، ركزوا معي. البلاد الفقيرة تحتاج تنمية وبالذات تعليم وصحة، هذا صحيح. ماذا عن البلاد المتطورة؟ هل دخلنا في التنافس العالمي؟ هل صرنا من الأوائل على مستوى العالم؟ أنا شخصيا أعتقد أن محتاجين للاثنين، يعني محتاجين تنمية في مدارس وجامعات وتطوير في الجهات أو البلاد الفقيرة، لكن أيضا نحتاج أن بلاد متطورة في التعليم، مثلا مثل قطر متطورة ما شاء الله جدا في التعليم، نريدها أن تكون ضمن الخمسة الأوائل وتكون نموذج وتنقل هذه التجربة لكل العالم العربي والإسلامي. هذا الذي نتحدث عنه، كل هذا الذي ذكرته سواء الفقيرة كيف ننميها أو المتطورة كيف تكون من الأوائل، هي جزء من مشروعنا التغييري. فنحن لم ننسى البلاد الفقيرة، لكن أيضا سنركز كذلك على البلاد المتطورة لتقودنا في التنافس العالمي. خلينا نأخذ شوية تعليقات من فيسبوك وتويتر. في تعليق لطيف من محمد مطوع يقول تبا تبا تبا تبا، كنت أسمع الحلقة الثانية من برنامج رايح التغيير ومستمتع، وفجأة انصدمت يوم عرفت أني أسمع الحلقة الأولى من جديد. طيب يا ركز شوية زيادة يا محمد، احنا الحلقات تذاع الفترة الرئيسية الساعة 12 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، ثم تعاد 5 صباحا وتعاد 5:30 عصرا، فانتبهوا ان يعني قد تكون حلقة إعادة وليست حلقة رئيسية. الحلقة الرئيسية هي التي في منتصف الليل، لكن الإعادة الرئيسية هي 5:30 عصرا، وفي إعادة لأهل المغرب العربي احنا حسبنا حسابهم الساعة 5 عصرا. طيب ناصر العبيدلي يقول برنامج رياح التغيير أنصح الزعماء العرب بمتابعة حلقاته بتمعن. دكتور يعطيكم نصائح مجانية مع أن دوراته بفلوس، استفيدوا. أولا أنا أي شيء إسلامي طرحي الإسلامي لا أخذ عليه فلوس، إنما إحنا كشركة تدريب إدارية هذه التي مشاريعنا بفلوس، أما محاضراتي الإسلامية وهذا الحمد لله يعني سياسة قديمة عندي لا أخذ عليها أي أموال. أما أن تنصح الزعماء العرب يعني عندي تعديل عليك الله يخليك، أنصح بعض الزعماء العرب لأن في بعضهم لما يسمع الكلام سيشتغل على مقاومتنا وتعطيننا يعني، فما نبيهم يشوفونا أصلا ويفكونا من شرهم، الله يكفي الأمة كلها شرهم. لكن الذين فعلا جادين ومخلصين، وهناك الأمة لا تخلو من أمثال هؤلاء، نعم أتمنى أن يشاركوا بل يقودوا معنا هذا المشروع. ناخذ مشاركة أخرى. يقول مع الدكتور طارق أصبح الفكر متعة، وموضوع الحضارة موضوع شيق وجذاب، شكرا لك. وشكرا لك أنت كذلك. أنا حرصت أن البرنامج رغم أنه فكري أن يكون ممتع، يعني فيه جزاهم الله خير الفريق الإعداد والفريق الإخراج جهد جبار، يعني هذا التنويع العادة في قضايا الفكر لا تفهم وصعبة، واحد قاعد يتكلم أو اثنين يتكلمون بحديث مستوى عالي جدا وبمصطلحات لا يفهمها أحد. احنا حاولنا أن نطرح قضية فكرية عميقة جدا على فكرة، لكن بأسلوب مبسط وبأدوات الحديثة اللي تجعلها مشوقة، وهذا هدف عنده. طيب ناخذ احمد من الاردن، تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب انقطع احمد. ناريه من سوريا، تفضلي يا ناريه. تفضل ايضا انقطع. طيب نرجع عندكم عندي. طيب خلاص نكمل في قضية حديثنا عن هذا المشروع وما المطلوب منا جميعا في هذه المسألة. أنا أريد أن أشير إلى ملامح المرحلة القادمة من البرنامج، لأن طبعا بالنسبة لي وفريق الإعداد المسألة واضحة، لكن كثير من الناس ما عارفين إحنا وين رايحين. نحن بدأنا بالحديث عن شوية تأصيل فكري، ما هي الحضارة، ما هو التغيير، ما هي القوانين الرئيسية التي في القرآن التي تحكم الحضارة، وما هي القوانين التاريخية من التاريخ التي تحكم الحضارات صعودا وهبوطا. بعد التأمل الشديد في هذا نريد أن نفعل التالي. نريد أن نبدأ أولا بتوصيف واقعنا بإيجابياته وسلبياته، لكن لن نطرح كل الإيجابيات، لن نطرح كل السلبيات، وإنما سنطرح أهم السلبيات سميناها الأزمات، وحددناها بخمس أزمات رئيسية: أزمة السلوك، أزمة التخلف، أزمة الفاعلية، أزمة الفكر وأزمة القيادة. أنا تحدثت عن هذه الأزمات، أعرف أني تحدثت عنها في حلقات علمتني الحياة، لكن لسببين. السبب الأول أنها جزء رئيسي من المشروع. السبب الثاني أن سنضيف عليها إحصاءات حديثة وأرقام وتحليلات لم تكن موجودة في علمتني الحياة، فسنبدأ بهذا. الأسبوع القادم كله سيركز على الأزمات، هذا جزء من دراسة الواقع. ثم بعد ذلك سننتقل في الأسبوع الذي يليه إلى الحديث عن القدرات الأساسية، ما هي أهم إيجابياتنا، ما هي أهم قدراتنا التي نستطيع أن نبني عليها حضارتنا. بعد ذلك سننتقل للخطة، ما هي حضارتنا التي نريد أن نبنيها، ما هي أهدافنا التنافسية التي نريد أن ننافس فيها العالم، ثم ما هي الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية. وسنتحدث كذلك عن المقاومة التي ممكن تعيقنا وكيف نقاوم المقاومة. هذه هي إلى أين هذا البرنامج متجه. دعونا نأخذ شوية اتصالات. ناجي من عمان، حياك الله يا ناجي، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. كم السلام ورحمة الله، تفضل حياك الله يا دكتور. احنا مع أسلوب التغيير ممتاز ورائع، بس الثورات هذه نحس هل فعلا يتم التغيير من خلال هذه الثورات؟ نعم، يعني في رأيك أنت الشخصي هل يتم التغيير من خلال سأجيبك سأجيبك يا ناجي، بس كمل تعليقه وأسئلتك وبعدين سأجيبك، تفضل. إنزين، وإحنا نشوف أن هذه الثورات فعلا تحقق الكرامة الإنسانية، بالذات عملنا ثورات في سلطنة عمان في الدول الثانية، فنشوف أن هذه الثورات فعلا، بس الآلية الموجودة كيف يتم قناعة القادة للتغيير. نعم، طيب شكرا يا ناجي. نبيل من الأردن، تفضل يا نبيل. سأجيبك ناجي بس أخذ نبيل أولا. تفضل يا نبيل، حياك الله. يعطيك العافية دكتور، يرضى عليك، الله يحفظك. سلام، أنتم بخير. وأنت بخير والسلامة دكتور. بالنسبة ل يعني المشروع زي هذا المشروع نتكلم عنه، أعتقد البيانات والمعلومات جزء رئيسي يجب أن يتم البناء عليه. يعني طبعاً فإحنا بحاجة إلى إحصاءات، بحاجة إلى بيانات عن قدرات الأمة، عن الشباب، قدراتهم، دراساتهم، تخصصاتهم، نعرف من إيش ننطلق. فأعتقد أنه أحد النقاط الأساسية، وأحب أسمع رأيك في هذا الموضوع. جداً جداً. طيب شوية تعليق على، خلينا أبدأ بنبيل وبعدين أرجع لناجي. طبعا الإحصاءات والبيانات طبعا أساس رئيسي في أي عملية تخطيط. نحن ذكرنا في بداية البرنامج أن هذا المشروع مشروع علمي وليس مشروع عاطفي، والمشاريع العلمية لابد أن تبنى على إحصاءات وبيانات. ولذلك بفريق الإعداد المبارك جمعنا لكم إحصاءات يعني ستشبعوا منها إن شاء الله من كثرتها، وحولناها أيضا إلى عرض تلفزيوني بأسلوب، يعني يمكن لو شفت البرومو راح تشوف بعض النماذج في هذا، وسترى من الإحصاءات والخرائط والأرقام بأحصاءات 2011 في آخر الإحصاءات العالمية لكل بلد عندنا إحصاءات عنه، طبعا البلاد التي توفرت عنها إحصاءات عالمية. هذه الإحصاءات سنبدأ بها، ثم سنبني عليها خطتنا. فأبشرك أن هذه الحمد لله مسألة تمت، وإن شاء الله يسرك ما سترى من قضية الإحصاءات. أرجو الجمهور يشاركنا في هذه المسألة. من معنا؟ طيب أنا ما نسيتك يا ناجي، سأعود لك في الأخير. خلينا ناخذ طارق من الإمارات بس عشان ما نكلفه. تفضل يا طارق. لو تنزل الميكروفون صوت التلفزيون طارق. السلام عليكم دكتور. حياك أيها السمي، تفضل. طارق راح وقتك. يلا دكتور طارق، بس عندي استفسار على موضوع المشروع نفسه. هل ممكن ان احنا نطبق هذا المشروع بدون اي ثورات او احداث اي بلبلة بالنسبة للمكان اللي انت فيه؟ نعم، واضح. طيب في شيء ثاني طارق؟ شكرا، حياك الله. طيب خلينا اتكلم. واضح ان الاسئلة، سؤال ناجي وسؤال طارق، يتكلموا عن مدى جدوى هذه الثورات، هل هي مصدر للتغيير، هل هي ضرورة. انا اقول لكم شيء بصراحة، الثورات ليست ضرورة، لكن اذا عاند القادة ولم يستمعوا لنصائح الناصحين ولم يلتفتوا الى يعني مطالب الشعوب وشعب يعني يعيش يصل الفقر ويصل العناء عندهم ويصل البطالة إلى 30-40%، وهو يعيش هو وزمرته وأسرته في يعني منتهى الرفاهية، والشعب يعيش بهذا العناء. بعدين بعد 23 سنة يقول أنا فهمتكم. يعني هذه هي المصيبة. أمثال هؤلاء يجب الثورة عليهم. أمثال هؤلاء بعد ماذا ننتظر أكثر من هذا؟ لما يأتي واحد يجلس يقمع على يقعمز على الأمة 42 سنة ومنتهى التخلف، سترى بالإحصاءات الأرقام شيء مخزي، ملايين الملايين، بلد بترولي، وفي كل الأرقام تجد ليبيا. أنا مستغرب لما لم يثور من قبل، لكنها ثورة مباركة. هذه الثورة الليبية يجب أن تكون، لأن 42 سنة عيش الناس في ضنك، التعليم متخلف، الصحة متخلفة، البنية تحت. هذه ليست أرقامي سأحدثكم بهذا، لكن أن يأتي حاكم يسمع لشعبه ويسمع للناصحين وينفق المال ويطور الأمة ويحرص على تنميتها، ما في داعي للثورة، وإنما بالتفاهم. لكن في بعض الناس استبدوا إلى درجة لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. هؤلاء الذين يجب الثورة عليهم، ولا يمكن أن يحدث تغيير وهؤلاء يعني يجثمون على الأمة. ما يمكن تنهض الأمة بأمثال هؤلاء. فتم نصيحتهم، تم تذكيرهم، تم يعني توجيههم، ما في فائدة. والناس انتقدت في الداخل والخارج، ثم ماذا يفعلوا؟ يعني تحولت المسألة إلى دماء. وعندما طالب الناس بمطالبهم واجهوهم بالدبابات، كما يحدث في ليبيا ويحدث في سوريا، واجهوهم بالدبابات. لماذا يجب أن يقتل 1000 إنسان في مصر، ولا يقتل الآن 20,000 في ليبيا، ولا يقتل حتى الآن آلاف في سوريا، ولا لماذا يحتاج كل هذا حتى يحدث تغيير؟ لماذا لا الحاكم المفروض، الحاكم اللي يعني فعلا ينبع من داخل الشعب، رحيم شفيق على أمته، إمام عادل. فإذا كان الإمام ظالم، لا يسمع ولا يعي ولا لا يهتم إلا برفاهيته وأهله وزمرته. هؤلاء الذين لا ينفع معهم النصح والإرشاد، ينفع معهم القلع والإبعاد. فهذه هي فلسفة. لكننا لا ندعو لثورة على حكام عادلين، حكام رؤوفين. هناك بعض الناس، بعض الحكام يحبهم، تحبهم شعوبهم، فعلا تحبهم. وهناك بعض الناس تكرههم شعوبهم وتخاف منهم، يعيشون بالأمن والسيطرة الأمنية. هذا الذي نحن نرفضه. وهذا يجرني إلى الحديث قبل أن تنتهي الحلقة عن بعض أحداث هذا الأسبوع. سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. حسني مبارك لما يقمع خلف الزنزانة، من كان يتخيل هذا؟ وما الذي جره إلى مثل هذا؟ لو أنه عدل، لو أنه يعني أخذ الأموال وأنفقها إنفاق حقيقي، لو أن أولاده ما استغلوا البشر، لو أنهم عندما طالب الناس استجاب لهم، بدل ما يقمعهم ويقتل منهم أكثر من 1000 وعشرات الألوف يذهبوا جرحى ولا بالسجون ولا غيرها، ويعيش بأنظمة أمنية مستبدة، ما كان يحتاج هذا كله. لو كان في قلبه شفقة وفي عقله وعي. لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. بعض الناس يعني يقول حرام ومسكين وكذا. العدل لا يترك أحد. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، دعي إلى قاضي في زمنه لما كان هو الخليفة، وكان الذي يقاضيه واحد يهودي. فالقاضي أجلسه في مكان خاص وقال: يا أمير المؤمنين، ما تقول يا أبا الحسن؟ فتغير وجه الإمام علي، قال: مالك؟ قال: أجلستني مكان خاص وأجلست مكان آخر، هذا ليس عدلا. ولقبتني بلقبي وهذا ليس عدلا. وكنيتني بكنية أبا الحسن وهذا ليس عدلا. تريد أن تكون عادل، تساوي بيني وبين الناس. ما في شيء اسمه حاكم لا يحاكم، الكل سواسي أمام القانون. الغرب وصلوا إلى هذا، ونحن نفخر نقول شوفوا كيف وصلوا. لماذا نحن لما نفعلها الناس تبدأ بالعواطف تتحرك؟ أخيرا أيضا أريد أن أعلق على تأخر النصر في ليبيا والصبر الشديد. أبشروا، في النهاية الحق سينتصر، الباطل له جولة. فاثبتوا واصبروا والله سبحانه وتعالى معكم ولن يتركم أعمالكم. أما شعب سوريا فنحن أنا الآن اليوم لولا هذا البرنامج لكنت مشاركا في مظاهرات كبيرة جدا وبكلام صريح عندنا في الكويت أمام السفارة السورية للمطالبة بطرد السفير السوري وسحب السفير الكويتي من سوريا لأن ظلم الذي يجري في سوريا هذا القتل في الناس الدبابات التي لم تستعمل تجاه إسرائيل تستعمل اليوم على الشعب نفسه هذا كله من الجريمة ومن شغل سفاحين هؤلاء ويجب هؤلاء أن يزالوا يجب أن يزالوا بصبركم بثباتكم يا شعب سوريا العظيم. هذه بعض تعليقاتي على ما يجري من الأحداث لولا الوقت لكن أدركنا سيف الوقت. مرة أخرى سعيد بالتواصل معكم أذكركم سنبدأ مرة أخرى بالحلقات التي تشرح المشروع الخميس القادم والجمعة القادمة بإذن الله سأكون معكم على الهواء مباشرة في رياح التغيير سأكون أيضا يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين على الهواء في مصابيح الرسالة الساعة 11 على الهواء مباشرة لكن ليس في رياح التغيير وإنما في يعني التجربة الشخصية كونوا معنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.